بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا روح العارفين. مما تنقله الحكماء أن الكلام صفة المتكلم، يعني هذا أن تلك الحروف التي تتحرك بها الشفاه، تلك الكلمات التي تصاغ في جمل وعبارات، إنما هي مأخوذة من حوض القلب. فما الذي في القلب إذا كان فيه خبث ستأتي العبارات معبرة عنه، وإن كان فيه الطيبة جاءت العبارات معبرة عن الطيبة، إن كان في القلب الصدق فيخرج الكلام من بين شفتين صادقا بصدق قائله. يضم لهذا أن هناك من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يدل على مسألة القضاء والقدر بعامة. كلنا يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، حلوه ومره من الله تبارك وتعالى. ولعل أداء النبوة في وصف القدر بالخير والشر والحلو والمر إنما يرجع إلى حالة الإنسان وهو يتلقى قضاء الله عز وجل وقدره، لأن كل ما قضاه الله عز وجل خير في الأصل، إذ إن القضاء والقدر يرجعان في تحقيق العلماء إلى اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال. وأبرز هذه الصفات التي من وراء القضاء والقدر أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه ما من ذرة في هذا الوجود إلا وهي خلق الله تبارك وتعالى، وأنه إذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا أبرزه إلى ساحة الوجود، وأن الله عز وجل قد أحاط علما بكل الشؤون من الأزل. فبهذه المثابة لا يوصف القضاء والقدر بالخير والشر والحلو والمر إلا من حيث التلقي، حيث إن ثمة قضاء هو لك فيما يبدو لك، فإذا بك تراه خيرا وربما كان بخلاف ذلك. ونأخذ قضاء المرض، قدر المرض. المرض في الظاهر مما لا تحبه النفوس ولا تأنس به، فهو بهذه المثابة مما يلحق الإنسان به من مرارة. ولكن لو نظر إلى أن الذي ابتلاه بالمرض إنما أراد أن ينقيه، أن يصفيه، أن يغفر له بعض ذنوبه، أن يقربه. ومن الأدلة على هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حفظنا على عيادة المريض قال: ولو عدته لو وجدتني عنده. ولا أروع من هذا المقام، مقام عندي، لو وجدتني وجدت الله عز وجل عنده. إذن قضية الحلاوة والمرارة، قضية الخيرية والشرية إنما ترجع إلى حال المتلقي. فكل قضاء الله عز وجل وقدره في ضيقه، في فرجه، في عسره، في يسره، في منعه، في عطائه، إنما يرجع لك يا ابن آدم بشرط أن تؤمن بالله عز وجل من حيث قضاءه وقدره، وأن تسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وفيما قدره. وإن كانت الأقضية التي قضاها الله تبارك وتعالى ماضية، سواء رضي بها الإنسان أو لم يرضى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يفهم من هذا أن سخط القضاء والقدر لا يمكن أن يدفع القضاء والقدر. إذا ما سخط القضاء والقدر لا يدفع القضاء والقدر بالسخط، وإنما هناك أقضية قد جاء شريعة الله عز وجل تبين لنا مجموعة من السبل المشروعة في دفعها. نرجع لقضاء المرض، قضاء المرض يدفع بتداوي، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا المعنى إذا ما استقرت حقيقته في القلب ما في أحلى من الحياة، لأنك وقتها تكون في رحاب شهود من يقضي ويقدر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين، كأنما هيئت النفوس لاستقبال أقضية الله تبارك وتعالى بالرضا والتسليم. وقلنا فيما مضى أن القضاء الذي يرد جاء شريعة الله عز وجل تحسنا تدفعنا تحفزنا على أن نرده. قضاء الذي يرفع أيضا طلب منا أن نسعى إلى أن نرفعه، لكن هناك أقضية لا تدفع ولا ترفع، وإنما فيها الرحيل من مثل قضاء الموت. إذا جاء الموت فحدث ولا حرج. يقول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ثم يقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ما الطبيب معنى من معاني من راق؟ من يقي أو من راق؟ ما الملائكة الذين وكلوا بأن يحملوا هذه الروح إن كانت روحا خبيثة أو روحا طيبة؟ لما قدمنا هذه المقدمة؟ قال لأننا في واحة العارفين بالله تبارك وتعالى، كلامهم غذاء وعباراتهم شفاء، وكل أحوالهم إنما هي تقريب من الله جل جلاله. يعرفنا العارفون بالله عز وجل وسيدهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو الذي عرفنا بالله عز وجل. وسأقف هنيها قبالة نص من النصوص التي أوحى الله بها إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن المساحات واسعة لدى العارفين وما أكثر العارفين في هذه الأمة. من العارف؟ هو الذي عرف الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء. من العارف؟ هو الذي أثبت ما أثبته الله ونفى ما نفاه الله تبارك وتعالى. من العارف؟ هو الذي تنور قلبه بأنوار أسماء الله وأنوار صفات الله تبارك وتعالى. من العارف؟ هو الذي إذا تعامل مع هذا الكون تعامل معه على أنه مرآة تجلت فيها عظمة الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال الحكماء وقال العلماء إن الله عز وجل قد تعرف إلينا بالوحي الذي أنزله إلينا، وتعرف إلينا بما بثه في الظواهر الكونية من أدلة باهرة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وتعرف إلينا سبحانه وتعالى عبر مسالك الذين يخشون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء إذا ما جلسناهم سرت الخشية من قلوبهم إلى قلوبنا، كما أنه من جالس السعيد يسعد كذلك من جالس الشقية يشقى. يقول الله تبارك وتعالى وهناك ملمح من قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما الذي أستفيده؟ أول فائدة أني أشهد فنائكم. ينبغي أن أتعامل مع حقائق القرآن على أنها حاضرة لا على أنها مستقبلة. مهما طال عمر هذا الكون لابد أن يطوى يوم نطوي السماء كطي سجين الكتب مع تطوى الأكواه كلها. إذن أنا أشهد فناء هذا الكون كل من عليها فان. طيب هل ترى معي بأنه إذا شهدت فناء الكون أنا سأبقى؟ أنا من جملة هذا الكون. إذا السماء تطوى فما أنا من السماء؟ إذن كل من عليها فان. شهود الفناء هنا يحفزني على أن أستغل استغلالا كامل الأنفاس ولا أقول الأيام والأشهر والسنوات والقرون، ذلك أني لأنفاسي أرحل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال إن المكلف يحتاج إلى الدين أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، ذلك أن حاجته للطعام والشراب تترتب في مرتين أو ثلاث مرات في اليوم والليلة، ولكن حاجته إلى الدين إنما تلازمه مع أنفاسه. الأمر الثاني هذا الكون إبداع الله تبارك وتعالى، فالمخلوق هم المخلوقون الذين أبدعهم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أول مفارقة كما كتب ذلك الكاتب كتابا رائعا، الفارق بين صفات المخلوق والخالق، الفارق بين صفات المخلوق والخالق. صفات المخلوق كل من عليها فان من صفات الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يفهم من هذا أن هذا الوجود له بداية، لأنه من كانت له بداية له نهاية، وحيث لهذا الكون لهذا الوجود بداية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما جاء وفد اليمن وقالوا حدثنا يا رسول الله عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن معه غيره سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل فواجب الوجود، ليس لوجود الله عز وجل بداية، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. ومن هنا تناول النص النهاية، ويبقى وجه ربك، من كان له البقاء فليس لوجوده بداية. وبهذا فارق هائل بين وجود المكونات وبين وجود الله المكون لهذه المكونات. الآن لنا أن نقف هنيها نستريح بها إن شاء الله تبارك وتعالى أمام مجموعة من الحقائق السلوكية والحقائق الإيمانية أيضا. هنا نقدم بين يدي هذه الحقائق ما بيّنته شريعة الله عز وجل، قالت إنما الأعمال بالنيات، وقالت إن صلحت النية صلح العمل ما دام العمل وفق شرع الله تبارك وتعالى. وجاء شريعة الله عز وجل تبين أنه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إلى الجنة فيأكلها. قال والله هذا من المحيرات. قلنا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات الحديث فيعمل أو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، هذا هو الذي ينقلب عليه الحال فتسوء خاتمته فيسلب عليه الكتاب، لأن الله عز وجل لا يخادع. أرى يمكن إذا رأيته يدخل المسجد أشهد له بالإيمان كما حفظتني شريعة الله تبارك وتعالى، ولكن ما أدري من هي. وقل مثل هذا في كل سلوكية من سلوكيات هذا الإنسان. أنا حينما أقرأ هذا الحديث فقط من أجل أن أحكم به على نفسي، إذا كان لي عمل فيما يبدو للناس يعني يرضون عنهم، ترى ما حالي مع الله في القلب، لأن الله ينظر إلى القلوب إلى النوايا. إذا كانت نيتك صالحة فأبشر بحسن خاتمة. ومن هنا ما ينبغي أن يوظف هذا الحديث من أجل أن نجعل منه سهاما نفشق به الآخرين، أو نجعل الآخرين منسوبين النفاق أو كل ما شئ. أول ما ينبغي أن نتعامل به مع النصوص الخطيرة، هذا من النصوص الخطيرة، قال أن نفتش في أنفسنا. تعال بنا الآن إلى ما قاله أحد العارفين بالله تبارك وتعالى، يقول ما أوتي من إبليس وبلعام إلا أن أصل نياتهم كانت على غش، فرجعوا إلى الغش الذي كان في قلوبهم. والله تعالى أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم يسلبه إياه. ما معنى هذا الكلام؟ إبليس عبد الله كما جاءت به الروايات آلاف السنين مع الملائكة، لكن ماذا كان في قلبه؟ كان في قلبه كبر، والكبر أسه العجب، والعجب أن يعجب بما أهله الله به، حيث إن كل المواهب التي يهبنا الله عز وجل إياها إما أن نشهد على أننا نستحقها وأننا بها نتفوق على الآخرين، أو أن نشهد هذه المواهب وهذه العطايا هذه هبات هي من الله جل جلاله، وهي هبات إنما أعطيناها من أجل أن نختبر بها، إما أن ينجح الإنسان بالمواهب التي وهبه الله عز وجل إياها، وإما أن يرسب بها. لذلك جاء النص القرآني من الدقة بمكان. يقول الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى لما أمر الله عز وجل الملائكة بأن سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يقل الله عز وجل أبى واستكبر وكفر، السياق هكذا أبى واستكبر وكفر، كفر بإبائه على أمر الله تبارك وتعالى، وإنما قال وكان، قال يدلك بفعل كان على أن هذا كان في علم الله عز وجل، فلم يفاجئ الحقيقة، وإنما هو أظهر ما كان قد أفطن وقد أحاط الله به علما وكان من الكافرين. لذلك هلك هلاك الأبد، إذ إن عبادته كانت لون من ألوان التورم في عالم الملائكة. أما بلعام هذا فإنه كان من الكنعانيين من الصالحين، قل ما شئت، ثم كفر بالله تبارك وتعالى حيث وظف ما أعطاه الله عز وجل من معرفة اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا به يسلطه ليهلك الله موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذان ويمكن أن يقال عن قارون مثل ما قيل عن إبليس وبلعام، أو برصيصة، برصيصة أيضا الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه إذا جاءه الشيطان فقال له كفر كفر فتبرأ من الشيطان بعد أن كفر برصيصة، وكان من العباد الذين زلت به القدم في الشهوات فقتل بعدما زنى ثم أخفى ذلك وكذب. قال هؤلاء أصل نياتهم كانت في غش، ولذلك مهما دهنوا ظواهرهم بالأعمال الصالحة، مهما تلبسوا بأردية صالحة، فإنها أردية على قلب نجس من حيث سوء النية. ومن هنا بين هذا العارف بالله عز وجل أن الله تعالى أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم يسلبه إياه. إذن أنا أفتش عن نفسي، هل أنا صادق يا ترى؟ وهذا إنما يجري بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، وخاصة من جوف الليل، ليحاسب نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى ويحصي ما فيها من خلجات. ثم قال تعرض، هذه من الإرشادات الهامة جدا التي فيها سلوك وثمرة. كلنا إنما يحب أن يكون من ذوي القلوب الرقيقة التي تأسى للمآسي، التي تهفو لمجالسة الحق سبحانه وتعالى، التي تحزن لأحزان أولئك الذين قد ملأت حياتهم الأحزان. يقول تعرض لرقة القلب، يعني إذا أردت قلبا رقيقا عليك أن تسلك المسلك الذي يدلك عليه هذا العارف بالله عز وجل. تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف. إذا ما جالست أهل الخوف لابد من أن يسري من خوفهم الذي ملأ قلوبهم إلى قلبك، وإذا جلست أهل الخشية لابد من أن تسري الخشية من قلوبهم إلى قلوبك، وإذا جلست أهل الغفلة لابد من أن تسري الغفلة منهم إليه. إذن نحن أمام من جالت جانس والصاحب ساحب كما قال علماء التربية. إذن تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف. هناك معنى آخر ولعله أيضا من الروعة المكان، أنا بحاجة إلى أن يبقى قلبي منورا، لأنه بالنور أبصر الأمور، الذي قلبه بظلمة لا يمكن أن يرى مواقع خطواته. وعلى هذا حتى أعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا شبهة وهذا خلاف الأولى وهذا مندوب وهذا واجب وهذا فرض، هذه المعاني هذه الحقائق ينبغي أن تكون برنامجا مفتوحا دائما التفعيل مع كل قول مع كل حال مع كل فعل. ومن هنا قال واستجلد نور القلب، أنا بحاجة لأن أزرع قلبي نورا أو أملأ قلبي بالنور. يقولون الشيخ واستجلب القلب واستجلب نور القلب بدوام الحزن، كأنما الفرح بغير الله تبارك وتعالى، الفرح ك كان بي قارون قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هو أن يفرح بالنعمة منقطعة عن المنعم، هو فرح بما أعطاه الله عز وجل من قوة في البدن دون أن يشهد أن هذه القوة إنما هي منحة من الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل سلبها إياه. هو يفرح بالمال الذي أعطاه الله عز وجل إياه دون أن يشهد أن هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه إنما هو منة من الله عز وجل وهو مختبر بما أعطاه الله تبارك وتعالى. لكن القلب الذي امتلأ بالحزن كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان، وكان دائما بشر. هل من تناقض؟ لا تناقض على الإطلاق. إذا نظر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إلى أحوال أمته، وقد حدثنا عن كثير من الوقائع المستقبلية في حال حياته صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد حذر من الفتن وأنها تقع مواقع القطر إلى أخر، هناك من الأحاديث التي من نظر إليها ونظر إلى سوء حال الأمة بها لحزن، امتلأ بالحزن. هو ما يريد أن يحزن، مع ذلك أنه قد انفك عن الحياة دوام الحزن، أو يحزن على لأنه مقصر في التوجه إلى الله تبارك وتعالى. بل هناك مقياس من المقاييس، يا ترى لو أنه دخل سوق الأسهم وخسر يحزن؟ نعم يحزن. لو أنه خرج فوجد سيارته مشطوبة يحزن؟ يحزن، خاصة إذا كانت سيارة قد أخرجها من الوكالة مباشرة. لكن يا ترى هل يحزن إذا فاتته صلاة العصر؟ قل لي ما هذه المقارنة؟ قل لك هذه المقارنة، كأنما وتر أهله وماله إذا فاتته صلاة العصر في جماعة، ليست فاتته بالمرة. إذن إذا فاته شيء من أمر الآخرة وما حزن، هذا ينبغي أن يراجع حساباته ويتعرف إلى ما الذي يسبب الحزن الذي يقربه من الله، وما الذي يسببه الفرح الذي يقطعه عن الله تبارك وتعالى. ثم الثالث أيضا، هي كلها بصائر نرجو الله عز وجل أن يستفاد منها، وتحرز من إبليس. كيف نتحرز من إبليس؟ بالعوذ بالله تبارك وتعالى. طيب كيف نعوذ بالله تبارك وتعالى؟ أنا أقول أعوذ بالله. الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قال رب قائل أعوذ بالله ولم يعوذ بالله، فحاله حال من كان وراءه حصن شاهق وبابه واسع ويسع أمثاله، ثم رأى وحشا مفترسا قد تقرب أو اقترب منه من بعيد. إذا قال هكذا مثاله أعوذ بالحصن وبقي بمكانه، تسمرت رجلاه في مكانه ويقول أعوذ بالحصن، أيأكله الوحش؟ نعم يأكله. إذا متى يعوذ بما يحميه من ذلك الوحش الهاجم عليه؟ قال أذكر بالحصن، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني فهو آمن. هذا الحديث القدسي قاله صلى الله عليه وسلم فيما يريه عن ربه تبارك وتعالى. إذن هنا التعوذ بالله تبارك وتعالى لون من ألوان التحرز من الشيطان، لكن هو دلنا على معنى مهم جدا. هو التحرز من إبليس يكون بمخالفة الهوى، ذلك أن إبليس إما أن يأتي مباشرة من وسوسه ليبعدني عن الله تبارك وتعالى، وإما أن يزين لي بهواي أو يزين لي هواي أو يحرض هواي علي، فهو يميل مع الهوى، فحيث يتألق الهوى في ذاته والهوى يهوي بصاحبه. ذلك أن من طغى وآثر الحياة الدنيا والثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لا سلطان للشيطان على من خالف هواه. أما إذا لم تخالف هواه، ما معنى تخالف هوايا؟ قال هوايا يريد كذا. أنا أسأل الشرع الآن، قل يا شرع الله، هل أقترب أو أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذي لاح لهواي، يعني هوته نفسي؟ قل لا، هذا يقطعك عن الله. هنا إما أن أستجيب لهواي وأفعل ما يقطعني عن الله، وإما أن ألجم هواي بلجام شرع الله تبارك وتعالى. لذلك قال أحد العلماء، قال من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر هواه نطق بالبدعة. ذلك أن الهوى يهوي لصاحبه، والهوى مذموم بعامه، لهواه من نصوص كلها، سواء في كتاب الله عز وجل وفي سنته عليه أفضل الصلاة والتمثيل. مجاهدة الهوى من الأمور الشرعية المؤكدة بالكتاب والسنة وسير الصالحين. إلا في شيء واحد، الهوى مركبتك إلى الله عز وجل بشرط. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا تؤمن، لا تحقق الإيمان إلا إذا جعلت هواك تبعا لما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ما المحق؟ دعي إلى سهرة، هذه السهرة إنما يلبي إليها الهوى. انظر إذا كانت سهرة فاخرة تقربني إلى الله عز وجل أسارع، أما إذا كانت بالخلاف لا أسارع وأخالف هواي على ذلك. وتحرز من إبليس بمخالفة هواك. الظاهر قد يكون مصبوغا بصبغة شرعية، نظر الله عز وجل إلى البواطن. ولذلك قال أحدهم وهو يذكر أحوال الصالحين وهم يستعدون لليلة القدر، كانوا يغتسلون ليلة القدر، أي الليلة التي هي مظنة، يغتسلون ويلبسون ثيابا نظيفة أو جديدة. بعض الصحابة كان قد أعد ثوبا لليلة القدر يلبسه في الليلة التي مظنة ليلة القدر، ثم يطويه إلى السنة القادمة. يعقب العلماء فيقولون إذا كنت تزين ظاهرك بالاغتسال، وإذا كنت تزين ظاهرك باللباس الجديد النظيف، فعليك أن تزين باطنك، لأن هذا الظاهر يراه الناس. أين يقع نظر الله عز وجل؟ على الباطن. ولذلك يأتي الآن يقول وتزين لله تعالى. بما تزين لله؟ قال بالإخلاص والصدق. الإخلاص أن تبتغي بما أنت فيه وجه الله عز وجل، والصدق أن تعزم عزما أكيدا على أن تبقى متوجها إلى الله تبارك وتعالى. ثم يأتينا بمجموعة من النصائح والبصائر التي تصوغ السلوك. وعموما ما الإنسان؟ الإنسان في ظاهره عبارة عن مجموعة من مركبات، يعني أعضاء، فيه حواس وفيه عقل وفيه إدراك وفيه تصور وفيه تخيل. ما أعطانا الله عز وجل إياه وأهلنا لأن نحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال. هذا الإنسان الآن مضمونه هو المطلوب، يعني كما يقول أحد الأحباب الحاسوب جهاز لكنه لا يعمل إلا بالبرامج. الجهاز الذي إذا اشتريته أنت لا يعمل إلا إذا ركبت به برامج، والبرامج هنا بحسب ما أنت بصدده. والإنسان برامج، حق برامج، مجموعة من الحقائق والقيم والمفاهيم والحقائق. هذه إذا ملئت بها النفس أنظر فيك أنا فأرى فيك صدقا، صحيح لك عين، وأنظر في عين منافق ما أرى في قلبي صدقا، أنظر في عينك فأراها عين أنينة، عين ذات بصيرة رائعة جدا، وأنظر في عين الآخر فأراها عينا خائنة. حينما أقول خيانة عن خيانة الباطن هنا، وحينما أقول أمانة عن أمانة الباطن. ولذلك يقول مباشرة ولا عمل كطلب السلام. يكفي هنا أن نجسد حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الأعرف بالله عز وجل. يوم القيامة يقول عليه السلام الأنبياء عند الصراط ذلك الذي يمر عليه الناس، وإما ساقط في النار الذي ضرب الصراط على متنها، وإما واطن باب الجنة تبارك وتعالى جنة الله عز وجل. هنا ماذا يقول الأنبياء عند الصراط؟ اللهم سلم سلم سلم سلم. إذا سلمك الله من أروع ما تكون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا عمل كطلب السلام. يفهم من هذا كل الأعمال التي تبتغ بها أن يسلمك الله عز وجل، ليسلم لك قلبك إلا من أتى الله بقلب سليم، ويسلم لك عملك حيث لا يكون فيه تسائل ولا الغش ولا البطلان ولا الفساد، مع ذلك أنك أنت طالب للسلام. طلب السلام أن تكون وفق منهج الله تبارك وتعالى. ولا عمل كطلب السلام. الآن نريد أن نتعرف إلى العقل. لا عقل كمخالفة الهوى. إذا كان يخالف هواه، والله هذا هو العقل. ونسأله هنا لما تخالف هواك؟ قال لأن الهوى يردي، الهوى يردي، ولا تتبع الهوى فيضلك. ولا تبع الهوى فيضلك، ولا عقلك مخالفة الهوى، ولا قوة. هذه من دقائق الأمور والسلوكيات. النفس فيها حماوي، فيها قوة، فيها اندفاع النفس، ونحن بحاجة إلى الاندفاعات التي خلقها الله عز وجل فينا. ومن أقوى هذه اندفاعات الغضب. ولذلك هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قالوا لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. كرر الرجل السؤال وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا تغضب. قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهوا عن الغضب من حيث أصله، وإلا كيف نغضب لله تبارك وتعالى، وإنما نهاه عن الغضب أن يعمل بمقتضاه. الغضب حينما يملأ ذاتي معنى ذلك أنه قد طغى على عقلي، ومعنى ذلك أنه يدعوني إلى أن أشتم، إلى أن أضرب، إلى أن أركض برجلي، إلى أن قل ما شئت أنت من الأفعال التي أندم على أكثرها بعدما ينتهي الغضب. هنا لا تعمل بالغضب. لذلك يقول الشيخ ولا قوة كرد الغضب، ليس شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه كلها من معين النبوة. ولا قوة كرد الغضب، ولا معرفة كمعرفة النفس. من جاهل نفسه جاهل ربه، ومن عرف نفسه عرف ربه. إذا عرفت نفسك بالفاقة عرفت ربك بالغنى، وإذا عرفت نفسك بالضعف عرفت ربك بالقوة، وإذا عرفت نفسك بالجهل عرفت ربك بالفعل. إذن معرفة النفس من حيث إنها مخلوقة، معرفة النفس من حيث إنها مهاوي، فيها مهاون. النفس فيها أمور تقربنا الله، فيها أمور تبعد عن الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ولا معرفة كمعرفة النفس. بمعنى لو أننا ربينا أولادنا على أن يتعرفوا إلى أنفسهم من حيث الطاقات، من حيث معاني الخير فيها ومعاني الشر فيها أيضا، مع ذلك أننا أوفقناهم على معرفة رائعة جدا. ولا معرفة كمعرفة النفس. نحن وصلنا إلى نهاية الشوط الذي أخذنا به ذلك العارف بالله تبارك وتعالى، وفي النهاية يقول ولا نعمة كالعافية من الذنوب. ولا نعمة كالعافية من الذنوب. لو قلت أنا كالعافية رائعة جدا، والله صحيح نعمة العافية هي نعمة، لكن من الذنوب ذلك أنه من رحل إلى الله عز وجل بجسد يتفجر مرضا، يتفجر مرضا، لكنه قد خلى من الذنوب. هذا هو السعيد. صحيح مرت به الدنيا في حلك، في ظلم، في شدة، ولكن حيث رحل إلى الله عز وجل، هو المهم الرحيل، لا بد من أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. مر به وهو يقول الحمد لله، فحصه ووجده منتفا، لا جلد صحيح، ولا أنف صحيح، ولا عين صحيحة، ولا أذن صحيحة، ولا جلد صحيح، مهترئ، وعم يقول الحمد لله. شده، قال له يا هذا على ماذا تحمل؟ قال له يا غافل، أما ترك لي لسانا أحمده به؟ والله هذه ما نقدر عليها. نحن نسأل الله عز وجل جلدا صحيحا، جسما صحيحا، وحواس صحيحة قوية، ولسان ذاكرا، وقلبا خاشعا. لست من أهل الابتلاء، لكن حينما تساقى به حتى نبصر ما نحن فيه من نعمة، ربما وراها عنا شهود ما فينا من بلاء. أحيانا بلاء بالبدن ومجموعة من السلامات في البدن، هذا البلاء يغطي على هذا البلاء، يغطي على كل النعم. ولذلك يقول أحد الأطباء توفي رحمه الله، يقول قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، من وضعها قبالة عينيه لا يكتئب. أنا أتحدى وحقيقة أتحدى أن يكتئب إنسان وهو يعمل بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. أنا سأقول لك الآن لو جالسني مجالس بالنسبة لي أقل ما يقال عندي تقريبا، أنا ما تعد النعم علي، ما تعد، لكن لو افترضنا أنه عندي 50 من النعم، فجلست وبدأت أقول له الحمد لله كذا، الحمد لله كذا، الحمد لله كذا، أنا متى تغيب عني هذه النعم الخمسين؟ إذا قلت له يا أخي والله ما استطعت أتخلص من الرشح، رشح رشح رشح لاحظ، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني بمعنى إذا امتلأت الشاشة، شاشة الانشغال بشهود النعم توارت الأخريات المخالفات، وهذا رائع جدا. قال العلماء حتى في السرطانات في الأورام، قالوا إن مما يساعد على البرء من الأورام السرطانية كيمياوي ما في مشكلة، وإن كان يعني هو في مؤخرة، لكن قوة نفسية، الأمل، قوة النفس، قوة الروح، وهذا بالدليل، بالدليل لما تكون روحك أقوى أنت يصير ما يصير، شو المشكلة؟ أرحل إلى الله عز وجل متورما أو غير متورم، أنا أسأل الله عز وجل أن أرحل على ما أنا عليه، ولا أرحل أنا أحمل قبل أن أرحل بشهر ولا بيوم حتى. لذلك تعود عليه أفضل الصلاة والتمزيم من أن يرد إلى أرذل العمر، يعني بحيث أنه إلى آخره إلى آخره مما يتعلق بالأحوال. هنا ماذا قال؟ قال ولا نعمة كالعافية من الذنوب. دعتنا شريعة الله عز وجل أن نزهد في الدنيا. ما معنى الزهد في الدنيا؟ عدم التعلق بها، أقل ما يقال لا تتعلق بحرامها، هذا واجب، فرض، فرض أن تزهد في حرام الدنيا، إذا فيه أعض عنه نهائيا، لكن الأولى أن تزهد ببعض الحلال لئلا تقع في الشبه، هذا أرقى. هنا قال ولا زهد كقصر الأمل. أنا حينما أقصر لخمسمائة سنة لابد من أن ألهث 24 ساعة وأستقرض ساعة من كل الساعات القادمة، وإذا علي صار كسور بشهرين ثلاثة استقرضت هذين الشهرين الثلاثة من الأيام المستقبلة وأنا ما أدري. ولذلك ورد في البصائر أن بعض الناس يعقد ولا يتزوج، بعض الناس يسافر ولا يرجع، بعض الناس يقدم الخارطة من أجل بناء برج بروح بودع، وبعض الناس ولا هذا خيال، لا والله ليس بخيال. إذا قصر الأمل، ما قصر الأمل؟ لا يمنعك شرع الله عز وجل من أن تخطط 200 سنة بشرط أن يكون ما تخطط له يرجع لنفع الأمة، لنفع الأمة. لا مانع على الإطلاق أن تقول بعد 200 سنة إن شاء الله هذه الأمة ستقف على قدميها وأنا سأضع اللبنة الأولى في البناء الذي يقوي هذه الأمة، لكن حينما أجلس وأنا قصير الأمل بمعنى أذان الظهر ما أدري والله أصلي العصر أو لا أصلي العصر، ما الذي يمنعني من أن أستحضر هذه الحقيقة؟ ما الذي يمنع؟ هذا ترى لا يمنعني من أن أكتب، من أن أقرأ، من أن أواصل، من أن أعمل، من أن أكتب، أبدا أبدا. لكن أنا أنتظر الآن، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال له يا ابن طويل الأمل، واحد عاب على أخيه قال له يا ابن ابن طويل الأمل، ينعت أباه بأنه طويل الأمل. قال له أبي أنا طويل الأمل؟ قال له نعم أبوك طويل الأمل. قال له كيف عرفت؟ قال له لأنه إذا أصبح لا ينتظر المساء طويل الأمل. قال لأنه في أدق من هذا، إذا خرج النفس لا يرى أنه يرجع، طبعا شديدة جدا ما نطيقها نحن، لو أنه قصر أملنا فخططنا لشهر ما في مشكلة إن شاء الله عز وجل. ذكرنا مرة أن أحد الصالحين لما أقيمت الصلاة قال لأحد تفضل صلي بنا، قال له أنت تفضل أنت تفضل أنت تفضل، قال له أنا أصلي بكم لكن بشرط. قال له ما هو؟ قال له ألا أصلي بكم العصر، أنا أصلي بكم الظهر الآن لا أصلي. قال له بعد بعد بعد لسبك أنت تعيش العصر. نعم هذه أحوال الصالحين على فكرة، أما أن أغفل عن الموت بالمرة ولا أعمله بالمرة، صدري بضيق حتى أختنق، ذات أكثر الاختناقات، لأنه يتكلم عما هو مستقبل، أحدهم يحمل هم السنين القادمات، يا ترى أنا إذا جاءني ولد والآن راتبي دخلي كذا، طيب كيف بدي أعيش مع أنه ما تزوجوا؟ نعم يا أخي اتق الله بنفسك، لماذا تحمل هم المستقبل الذي ليس بيدك على الإطلاق؟ يا ابن آدم إني لا أطالب أرد هذا الحديث قلت يا ابن آدم إني لا أطالبك بعمل الغد فلا تطالبني برزق الغد. أنا مت الآن، هل أحسب يوم القيامة عن يوم الأحد؟ ما أحسب عن يوم الأحد، أحسب عن ليلة الأحد فقط، ما أحسب. إني لا أطالبك بعمل الغد فلا أطالبني برزق الغد. نحن أي رزق، أي رزق، أي غد، أي قرن، أي قرنين، أي ثلاثة. المهم هذه ترى تربية خاصة، هذه ليست تربية عامة، يعني الأمة زاهدة كلها بعيد. ولا زهدك قصر الأمل ولا طاعتك أداء الفرائض، أحكم الفرائض. ولا جهادك مجاهدة النفس ولا ذلك الصمع. ولا تنفع الهالك نجاة المعصوم. ومرارة التقوى اليوم حلاوة في ذلك اليوم، لو أن التقوى شدد عليه بها. والهالك من هلك في آخر سفره، صحيح كل هذه السنوات قطعتها ولما جاء سكرة الموت كفر أو عصى الله تبارك وتعالى. الهالك معنى دقيق جدا، هو هذه بحاجة لوقفات. الهالك من هلك في آخر سفره، في آخر سفره. قال العلماء الهالك من هلك في آخر سفره. كم ركعة صلاة العصر؟ 4 ركعة في السفر، 2 ركعة. صلى صلاة العصر وجلس الجلوس الأخير التحيات وخرج منه ريح، شو صار 4 ركعات؟ راح صاحوا، لأنه نقض وضوءه قبل أن يتم العمل. فمن نقض إيمانه قبل خروج روحه كارثة عليه. الهالك من هلك في آخر سفره. قال العلماء لو أنه صام في يوم حار إلى قبيل غروب الشمس بنصف ساعة ثم التهم الطعام، ماذا فعل بالساعات التي صامها؟ ولا شيء، بأبطلها. آخر الهالك من هلك في آخر سفره. والخاسر من أبدى للناس صالح عمله. هذه خلاصة حقيقة. الخاسر من أبدى، من أظهر للناس صالح عمله وبارز بالقبيح، من هو أقرب إليه من حبل الوريد. والله نفائس، والله قلب هذا منور، والله كل هذه الكلمات أنا ما أحنس إن شاء الله بهذه الأيمان. قال كل هذه الكلمات مغموسة بنور الحضور وكلها حقائق تذوب فيها النفس أو عليها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا نصحك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.